الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المختار. ما تعاقب الليل والنهار وبعد، قيمة الوقت عباد الله. الوقت هو رأس مال الإنسان وكنزه وأحسن ما يدخره، والكلام عن قيمة هذا الكنز يدور حول ما يلي: أولا، أهمية الوقت في الكتاب والسنة. أقسم الله عز وجل بالوقت والزمان فقال: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. والفجر كما قال القشيري وغيره وقت صلاة الأولياء، يفتتحون به يومهم. وقت صلاة الأولياء الفجر، يفتتحون به أي بصلاة الفجر يومهم. أقسم الله به وهو قطعة من الزمان والوقت، وأقسم بالليالي العشر. قال أيضا: الليالي العشر، أي العشر من ذي الحجة أو العشر من المحرم، لأن آخرها يوم العاشر أو عاشوراء، أو العشر التي أتم الله عز وجل بها الميقات لموسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. أقسم الله في هذه السورة المباركة بالزمن، بالوقت، والفجر وليال عشر. وأقسم أيضا بالزمن فقال: والضحى والليل إذا سجى. والضحى هو صدر النهار وأوله، أو الضحى هو النهار كله كما قال الزمخشري، مقابلا بها قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فيكون الضحى هو مقابل الليل، والمقابل لليل النهار. أقسم الله عز وجل بالزمان وبالوقت لأهميته، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم هذا الزمن وهذا الوقت، وأنه ما أوجد العباد عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويؤنب الله عز وجل المضيعين لأوقاتهم فيقول لهم كما في سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، إي والله لقد عمرنا الله عز وجل عمرا نحمده عليه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يحسن تعمير العمر. أهمية الوقت في الكتاب والسنة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ضياع هذه النعمة، وهو يراها نعمة والناس لا يرونها نعمة إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ومغبون يعني مظلوم، غبن في الشيء ظلم، فغبن الناس في الوقت لأنهم باعوه بلا ثمن، غبنوا. ومن الذي غبنهم؟ هم الذين غبنوا أنفسهم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الوقت أعظم كنز يكتنزه الإنسان، والصحة أعظم كذلك. فالصحة هي الآلة التي يستخدمها الإنسان في مرضاة ربه، والوقت هو ظرف الزمان الذي تعمل فيه الآلة. فإذا وجدت آلة، لو عندك آلة، أفخم آلة وأغلى آلة في الوجود، لكنها معطلة، فما فائدة هذه الآلة؟ تباح قرد أحسن. كذلك الصحة آلة العمل لو عطلت لا بركة فيها، فالأولى أن تباع هذه الشخصية في عالم الخردة، فلا وزن لها ولا قيمة لأنها آلة معطلة. أحسن مكان لها سوق الخردة. كل إنسان عاطل وليس عنده أمل في الإصلاح والعمل، أحسن سوق له هو سوق الخردة، وأحسن مكان له مكان الخردة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني ضيعوا هاتين النعمتين وفرطوا في هاتين النعمتين. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بالنعمة، وأمرنا الله عز وجل أن نتحدث بالنعمة، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث، ولم يقل وأما عن نعمة ربك فحدث. الحديث بالنعمة وليس الحديث عن النعمة. فالحديث بنعمة الوقت أن تستخدم الوقت في مرضاة من رزقك هذا الوقت، وأن تستخدم النعمة أي الصحة في مرضاة من رزقك إياها. ثانيا، الوقت هو مستودع الخيرات، مستودع الخيرات، تعبي وتملى الخيرات في مستودع. نعلم جميعا ما يسمى بظرف الزمان وظرف المكان. فنحن في المسجد، فالمسجد ظرف حوانا وضمنا، مكة ظرف مكان، والحرم ظرف مكان للأعمال المضاعفة. الصلاة 100,000 صلاة في الحرم، خرجت برا الحرم هي صلاة واحدة، يبقى صار الحرم ظرف مكان للـ100,000. برا الحرم، برا هذا المكان، لا هي بصلاة واحدة. دخلت هذا المكان يعني دخلت الظرف اللي الأعمال بتضاعف فيه، فتصير صلاتك فرضا أو نفلا بـ100,000 صلاة. فكذلك الوقت هو ظرف الزمان للأعمال الصالحات، هتعملها إمتى؟ في زمن. فرمضان ظرف زمان للأعمال الصالحات، ليلة القدر ظرف زمان، العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأخير من رمضان، يوم الجمعة، كل هذه الظروف زمان لتحصيل الحسنات ومضاعفتها. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باستثمار الوقت لأنه ظرف زمان للأعمال الصالحات. فاسمعه وهو يقول، يقول كثيرا لكن اخترنا بعض ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. اسمعه مثلا يقول فيما روته عائشة رضي الله عنها، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر قيل ركعة السنة، سنة الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر، خير من الدنيا وما فيها. عندنا الآن سهر بالليل هو الدنيا وما فيها. فتش عن حال المسلمين اللي يبحثوا عن الإصلاح، بيبحثوا عن الأمن والأمان، بيبحثوا عن الاطمئنان، بيبحثوا عن الازدهار، ويؤذن للفجر وهم نيام، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. يطلبوا المستحيل، بيحلموا المسلمون، يحلموا كفاية أحلام. من أين يأتي الرغد والأمن والأمان وقد نمنا عن نداء الرحمن؟ نسهر وبعدين الصلاة، وقت من قوم، وقت من قوم نصلي، ما تفرق قبل الشروق بعد الشروق، كلها صلاة. فحي على الفلاح إذا كان بهذه الصورة، والله لا يأتي أبدا، لا يأتي أبدا فلاح ولا استقرار ولا رغد. ونحن فرطنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. كل هذا يستغرق وقت، وتعمر الوقت، تعمره بنوافل، بأداء فرائض. اسمعوا هو يقول صلى الله عليه وسلم: بأن يلهث لسان العبد بذكر الله. عن ابن عباس عن جويرية قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي بعد أن صلى الصبح، فظلت جويرية تذكر الله حتى ارتفع النهار. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ضحا، ارتفع النهار، فقال لها: أنت على حالك منذ فارقتك؟ قالت: نعم، يعني من ساعة ما تركها رسول الله وهي تذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى. أنت على حالك؟ قالت: نعم. قال الشاهد: لقد قلت بعدك، يعني بعد ما خرجت من عندك، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات خير مما قلت في يومك. مع أنها تملأ وقتها بالطاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، أتي جوامع الكلم اللي نعمله في سنين يعمله النبي في ساعة. أتي جوامع الكلم، قلت أربع كلمات، ما هي يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده. هي دي الكلمة بقى، سبحان الله وبحمده. قد إيه؟ قد إيه يعني؟ ما لها قدر، ما لها قدر. سبحان الله وبحمده ينزهه ويحمله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. أربع كلمات يملأ الوقت ثلاث مرات. تأملت والله وفكرت يا إخواني في هذا المقطع من حديث رسول الله عدد خلقه. كان في الأول من فترة اللي يجي في ذهني المخلوقات الموجودة دي، صحيح هي مخلوقات، حبات الرمل، قطرات المية، الجبال، الأنهار، البشر، الإنس، الجن، الملائكة، كل ده خلق الله. لكن فكر أكثر تجد العجب العجاب، هذه المخلوقات داخلها مخلوقات، يتولد عنها مخلوقات، حتى نصل إلى مستوى لا يمكن أن يعد أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كلمة عدد خلقه. الناس، كل كائن حي له قلب، كلنا فينا قلوب بتنبض طول ما احنا عايشين. طب نبضات القلب دي ما هي؟ من خلق الله. لو موتها رب العالمين هيقف النبض يموت العبد. يبقى طول ما في نبض، كل نبضة جديدة خلق من خلق الله. الرئتين كل نفس في ارتفاع وانخفاض، مش الرئة نفسها لا، أعمال الرئة، كل حركة خلق جديد من خلق الله. هذه الجوارح الأيادي والأصابع والأرجل هي من خلق الله. كل حركة بسط وقبض بسط وقبض خلق من خلق الله جديد. ورق الشجر، حركة الأمواج، كل الأشياء دي، كل حركة بتتحركها خلق جديد من خلق الله. يبقى عندك عدد دي لا يمكن أن يحصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. عدد خلقه سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بويرية رضي الله عنها بتذكر الله ورسول الله ذكر الله، هي تشغل وقتها ورسول الله يشغل وقته، قال ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، عمر ومداد كلماته، عمر يا عبد الله وقته. انظروا إلى رسول الله يعلمنا أن يكون الوقت مستودعا للخيرات في أعمال الدنيا والآخرة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حتى يصبح ده يستغرق وقت. هتزوره، هذه الزيارة تأخذ نصف ساعة تلت ساعة. انظر إلى العائد، عمرت وقتك بأي شيء؟ إنها صلاة الملائكة عليك، وكم 70,000 ملك يصلون عليك. الوقت عباد الله مستودع الخيرات. ثالثا، الوقت عدو أم حبيب؟ الوقت عندنا عدو، علمنا انه نعمة، وطالما نعمة يبقى حبيب، لكن هو عندنا عدو. عدو، والعدو جرت العادة ان الانسان يقتل عدوه، فما نقتل اوقاتنا. يقول لك الليل طويل، تهام نعمل ايه؟ هتعمل كذا، اقتل الوقت، اخرج بره اقتل الوقت، طلعت معاش بقى في وقت كتير مش عارف، قلنا نعمل كذا نقتل الوقت، ليل طويل النهار طويل، هروح فين هنيجي منين؟ سبحان ربي العظيم. يقتل الوقت، يقتل النعمة، يفني الكنزة، يفني الكنزة. هذا هو الوقت عباد الله. رابعا، صور أو نماذج استثمروا الوقت، استثمروا الوقت في أعمال الدنيا والآخرة، يعني عمروا دنياهم وأخراهم، ما خربوا إحداهما. لأن إحنا الآن لم عمرنا لا دنيا ولا آخرة إلا ما رحم الله، لا دي عمرنا ولا دي عمرنا. دنيا متخلفين في آخر الأمم، آخرة مضيعين، لكن هم عمروا دنياهم وأخراهم. خذ هذا المثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وهذا هو الصديق رضي الله عنه، يوم كده قدرا فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، رسول يسأل أسئلة كده لمن يجيب، فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. أبو بكر لا يعرف الرياء ولا السمعة ولا الخيلاء، بنص حديث النبي الآخر في إسبال الإزار، ما يعرف هذا. رجل ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما يعرف رياء ولا سمعة. بس لازم يجيب الرسول، لا بد من الإجابة. من منكم اليوم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. يبدو إني ما واحد من الصحابة بيتكلم إلا أبو بكر، حدش عمل من الصحابة حاجة من الأربعة، كل حاجة أبو بكر يقول أنا عملت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يوم واحد، يوم واحد من وقت الصديق يدخلوا الجنة، ما فيش ترتيب سابق من رسول الله مع أبي بكر على هذه الأعمال، ما فيش ترتيب. السؤال وليد الساعة، السؤال وليد الساعة، من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، والإجابات من أبي بكر أنا أنا أنا أنا، ما في ترتيب سابق. يوم واحد كفيل لأن يدخل أبا بكر الجنة. فقال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أمال الأيام اللي سبق لهذا اليوم والأيام اللي بعد هذا اليوم، هنيئا له والله، لقد كان حريا أن يكون ظل رسول الله هكذا في الدنيا، ورفيقه في قبره، وشريكه أو يعني ظله أيضا في الآخرة عندما يقوم من قبره صلى الله عليه وسلم، ويقوم أبو بكر وعمر، سيجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامهما، مش هيمشي كتير ولا قليل، يقوم بس من قبورهم يجد أنفسهم وجها لوجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي عمل فيكم النهاردة كذا؟ أنا عملت ليه؟ ما فيش ليه طبعا، لكن ترتيبات. رجل يعرف كيف يعمر وقته، ده يوم واحد، تبو تاني يوم، ثالث يوم، ورابع يوم، وقبل كده، هكذا كانوا يعرفون قيمة الوقت. في جنازة يقدر يشيح شيع، مريض يقدر يزور زاره، مسكين أطعم. شوف أعمال دنيا وآخرة، إطعام المسكين دي فعل متعدي، مش قاصر عليه هو بس، لا ده تعدى لإخوانه المسلمين وأطعم المساكين، فيه خير للأمة، فيه نفع للأمة. إنما اليوم من قرأ منكم الجرائد كله هيقول أنا، حتى بالكذب ساعات يعيرك يقول لك إيه، أنت ما قريتش جرايد؟ لما لقيت يعني في معلومات كده مش عارف أقول لك، وأنت ما بتقراش جرايد؟ قول له ما بقراش يا سيدي، إيه اللي حصل يعني؟ ما بقراش والله، والله أنا غبي في الجرايد. من قرأ منكم اليوم، من شهد منكم كل القنوات، من عمل منكم كذا، كله يقول أنا. واليوم من أوله إلى آخره ضاع. في ماذا؟ في لا شيء، في خسران مغبون فيهما كثير من الناس. لكن يوم واحد عند أبي بكر يقول له الرسول: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. روى الحديث أبو هريرة: وجدته النموذج الثاني بعد الصديق رضي الله عنهما. أبو هريرة هذا دخل الإسلام شابا عند 20 كده أو 21، أسلم متأخرا، أسلم في العام السابع من الهجرة بعد فتح خيبر، مع فتح خيبر وشهد خيبر مع رسول الله، يعني في العام السابع وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت خيبر يا إما في ذي الحجة أو المحرم. أسلم متأخرا أبو هريرة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين بس. انظروا كيف عمر الوقت، 4 سنين. في ناس تعيش في الإسلام 40 سنة وكما دخلوا خرجوا، خرجوا منه لا شيء لا شيء، 4 سنين فقط. انظروا إلى أبي هريرة في يوم واحد كالصديق ماذا فعل؟ يقول رضي الله عنه عن نفسه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. اسكت خليك في حالك، انت لو رحت ولدي زي ما بنسمع من الشباب الملتزم يدعي اهله الالتزام والتمسك بالكتاب والسنه، قلت له يا ولد وقت شوف مذاكرتك احسن، خليك في حالك، بص لمستقبلك. كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله ما اكره. يعني وصل الحال بامه انني تشتم الرسول، تشتم الرسول، فاسمعتني في رسول الله ما اكره، فخرجت وانا ابكي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما قال له ادعيها، قال: يا رسول الله اني دعوت امي الى الاسلام فتأبى علي، ودعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، ادعو الله أن يهدي أمي أو أم أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفح الصفح الجميل ولا يهمه أن تتناوله أم أبي هريرة أو يتناوله زيد أو عمرو، الرسول قمة شامخة لن يناله أذى المؤذين ولا سب السابين ولا شطحات المغفلين ولا شيء من هذا، قمة شامخة لا يعرف قدره إلا ربه سبحانه وتعالى ومؤمن الإنس والجن. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة من عند رسول الله، هو أتى رسول الله وهو يبكي، فخرج من عنده إلى البيت لأنه استفشر بدعوة رسول الله. فيقول: فلما حضرت البيت وجدت الباب مجاف، مجاف، وجدت الباب مجاف يعني مغلق، وسمعت خضخضة الماء، ثم اغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب، فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: فرجعت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، وقلت: يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا. فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهم. فما ولد مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، إلا أحبني. يوم واحد من حياة أبي هريرة، انظر كيف استغل الوقت. في نفس اليوم الذي سمع فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ باله، خرج من بيته باكيا شاكيا إلى رسول الله لعله يسأل الله أن يضع حدا لهذه المهزلة من أمه، فلا تتجرأ وتسب الرسول أكثر من هذا. فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. باب السماء مفتوح والرسول مستجاب الدعاء. دعا الرسول هديت أم أبي هريرة، لم يجلس في البيت، عاد ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في الطمع استغلالا للوقت، لأنه لا يدري إذا مضى هذا اليوم المفتوح فيه أبواب السماء ماذا سيخسر. يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي. فيدعو له رسول الله دعوة ثانية. يوم واحد أصلح من شأن أمه، كسب محبة المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، كسب أبو هريرة محبة المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، وأحب هو المؤمنين الذين رآهم ولم يرهم إلى أن تقوم الساعة. كل هذا في يوم واحد، وقضى على المنكر الذي رآه في أول النهار وهو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه، فما هدأ له بال إلا أن قضى على هذا وأقام هذا، أقام حبا وأقام هداية وقضى على منكر. كل هذا في يوم واحد. أبو هريرة عاش في صحبة النبي 4 سنوات فقط، كان من أكثر رواة الإسلام. قال عنه البخاري روى عنه 800 رجل، 800 من الرواة نقلوا عن أبي هريرة ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب وتابع. أبو هريرة لم عهد ابتدائي ولا عددي ولا لصنص ولا تخرج من أزهر ولا من جامعة إسلامية. انظروا كيف كان يحصل العلم ومن أي مكان اغترف وعلى أي أيد تتلمذ. يقول هو عن نفسه: تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، وقد صحبت رسول الله على ملء بطني، كان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار تشغلهم الأموال، وأصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يوما: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلن ينسى شيئا سمعه مني. وفي رواية عند البخاري ومسلم يقول: يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. قال: أبسط ثوبك، فبسطت ثوبي فغرف، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت حديثا بعد ذلك. هكذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهكذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة، أقول العالمية، شهادة لا وجود لها، شهادة لا وجود لها عندنا ولا نعرف اسمها، لا نعرف اسمها عندنا، الدكتوراه وغيره لا، ما حصل عليه أبو هريرة لا يوجد له اسم بيننا. فغرف، وهذا من دلائل النبوة. أبسط ثوبك، فبسطت ثوبي، افتح، بسط الثوب. فيقول: فغرف بيده. غرف ايه؟ ماذا غرف النبي؟ يقول: يا رسول الله انا بسمع منك، سمعت منك احاديث كثير بنساها. هو شاب ليس كبير، ليس كبير يعني عند 25-22 كله لسه لم يقبل 30 ولا حتى 26. من سمنا ألبسط ثوبه؟ فبسطت ثوبي فغرف. غرف ماذا؟ وماذا وضع في ثوب أبي هريرة؟ حديث الثاني: من يبسط رداءه، ما بسط رداءه إلا أبو هريرة. لحد رسول ما خلص الكلام فأبو هريرة ضم الرداء إلى صدره، لم ينس حديثا مما سمعه من رسول الله. البخاري يقول: روى عنه 800 رجل ما بين صحابي وما بين تابعي. ما يوجد كتاب على وجه الأرض اليوم يتكلم عن الإسلام إلا وأبو هريرة نورت كنيته، اسمه عبد الرحمن أو عبد الله، كنيته أبو هريرة، إلا ونورت كنيته هذا الكتاب. أي كتاب على وجه الأرض، أي داعية، أي خطيب، أي عالم، أي واعظ، إذا تكلم لا بد أن يصدر أحاديث من رواية أبي هريرة. كل ذي في كم سنة؟ 4 سنين صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ففاز بكل هذا. إنه الوقت كيف عمروه، كيف استثمروه. يوم واحد من حياة أبي هريرة قضى على المنكر، أزاله، وقف الشتائم والسب لرسول الله، اهتدت أمه، شهدت شهادة الحق، كسب محبة المسلمين والمؤمنين إلى أن تقوم الساعة. في يوم واحد أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خامسا، الحسرة على الوقت. عرفنا هذه القيمة للوقت وهذه الفضيلة في كتاب الله وسنة رسوله وهذه الترجمة في حياة الأوائل للوقت، هذه ترجمة عملية، كيف استثمروا أوقاتهم وكيف عمروا دنياهم وأخراهم. ما كانوا عالة، إنما كانوا يأكلون من كدهم وتعبهم وعمروا الوجود. إياك أن تفهم من الكلام ده كله إن عشان تبقى إنسان صالح ومستغل الوقت بتاعك إن تبقى في المسجد وخلاص وعابد راهب، لا، ليس المقصود من هذا أبدا. إنما جميع لحظات عمرك، يا في عمل الدنيا يا إما في عمل الآخرة، وأعمال الدنيا مطية للآخرة، مطية اللي باكل بشتغل ليه؟ علشان أعول أهلي، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن أعول وأتصدق وكذا وكذا، يبقى عندي مال حلال وأعول أهلي وأصلح بلدي ومجتمعي وناسي. ما هو لما أبو بكر سئل: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ كان يمارس التجارة، يمارس التجارة ويعمل وعنده مال يطعم منه المساكين ويعتق منه العبيد. هو الذي اشترى وأعتق سيدنا بلال بماله، حتى يعني أسند إليه إمارة المسلمين وخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقاش في وقت للشغل بقى، فكان لهم يعني خراج من بيت المال، إنما كلهم كانوا يعمرون دنياهم ويعمرون أخراهم، لا يعرفون أبدا هذا الوقت الضائع، أبدا ما كانوا يعرفوه، ما كانوا يعرفوه هذا الوقت الضائع، حتى لا تأتي عليهم هذه اللحظات التي يذكرها القرآن على أصحاب الحسرة الذين ضيعوا أوقاتهم. الحسرة على الوقت، على الوقت. في سورة المنافقين أو المنافقون سواء، تحسر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الحصرة هي من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. الكلام على المؤمنين مش على حد تاني، على المؤمنين، لأن النداء يا أيها الذين آمنوا، وهنا أحدكم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أجل قريب عاوز قد إيه يعني؟ أي أجل، أي أجل، يوم يريد يريد نص يوم برضو ماشي ما يضرش، ربع يوم ماشي، ساعة ماشي، أجل قريب. هكذا نكرة للتقليل، أجل قريب. هتعمل ايه في الأجل القريب؟ فأصدق عمل خاص، وأكون من الصالحين عمل عام. لها الطول دي ولا هالطول دي؟ حسرة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لا قريب ولا بعيد. للصور من صور الايه؟ الحسرة. للمين؟ للمؤمنين المفرطين، لأن الآية بتخاطب المؤمنين. يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. ده عند الاحتضار، عند قبض الأرواح. بعد كده عند العرض على الله. ولو ترى، صورة السجدة، ولو ترى إذ المجرمون، ومن منا ليس بمجرم؟ من منا ليس بمجرم؟ كلنا مجرمون، كل ابن آدم خطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، حياء من الله، ذل أمام الله سبحانه وتعالى. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وهم منكسين الرؤوس كده يقولوا إيه؟ ربنا سمعنا وأطعنا، ربنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. رجعنا يا رب بس تاني. ليه؟ نعمل صالحا إنا موقنون. ثم هناك أخرني، ما تأخرش. هنا برضو رجعنا، ما فيش رجوع. والعياذ بالله عند دخول النار بقى. سورة فاطر، والذين كفروا لهم نار جهنم. دي بقى خاصة بالكفار. الذين كفروا، حصر على كل بقى. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. عاوزين أي وقت هنعمل فيه صالحا غير الذي كنا نعمل. شوف الرد، زيادة في الحسرة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. مش عمرناكم؟ أي كلنا إخواننا عمر، كل الجالسين عمروا. عمرنا الله سبحانه وتعالى للأربعين، وفيه اللي بعد الأربعين، وفيه اللي تحت الأربعين، وفيه اللي ما عمرش خالص، اللي مات حملا خفيفا أو مات سقطا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إي والله جاءكم النذير، إما أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم نذير، وجاءكم النذير قيل الشيب، الشيب نذير، نذير. ولكن عبنا ان احنا بنغير الشيب علشان ما نسمعش النذير، مش عاوزين نسمع النذير، بنغير الشيب. ده التغيير بلون غير الاسود، بس هو جه وخلاص وانت عارف ان في شيب، وعارف انك بتغير الشيب. الشيب نذير، ولكن انت ما تحب ان تسمع النذير، احيانا تشيل الشيب خالص وتلغيه خالص حتى لا تسمع النذير، كما قال رب العالمين عن الامم السابقه: ولكن لا تحبون الناصحين وجاءكم النذير. عباد الله، الوقت اعظم كنز، اعظم كنز. والله إني لأحزن عندما أسمع أصحابي المعاشات، أسأل عن حاله: كيف المعاش معك؟ تقول حاجة وحشة خالص، حاجة وحشة، أقوم من النوم أنام تاني، والمرض جالي مش عارف شغلك الحلم. أقول له: يا أخي اتقي الله، اتقي الله يا أخي، ده أنت في أحسن سنين عمرك، أنت في أحسن سنين العمر، العقل نضج وفي خبرة وفي كذا وفي كذا وفي نظرة للحياة، حتى في التأمل، في الاعتقاد في الله، في الأمل في الله، في الظن في الله، عافاك الله من مشاكل الدنيا وهموم الدنيا، وبقى في مثلا جهة أو مصلحة تديك راتب أو معاش تعيش منه، تفرغ، تجهز، لملم أوراقك، انظر في العواقب. يقول لك: مش عارف أود دلوقتي فيه. يتسكع على الأهاوي، يتسكع على النواصي، يقرأ كل الجرائد، يتفرج على كل القنوات، مش عارف يضيع وقته كيف. إن لله وإنا إليه راجعون، تخسر كل شيء. إن هذه اللحظات محسوبة عليك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اتق الله يا أخي، كفاية أنك بتمشي وتتحرك، عندك أوقات مش عارف تقضيها، بالله عليك لو عندك وقت هتقضيها على جهاز غسيل الكلية، يوم ويوم تتشبح على الجهاز ثلاث ساعات، ثلاث ساعات وانت على الجهاز، ياخد دمك ويغسله ويرده فيك ثاني، ويوم راحة وثاني يوم ترجع، ثلاث ايام كل اسبوع في ثلاث ساعات. طيب المقابل انت ماذا فعلت؟ زميلك او صاحبك يعاني من هذا، فماذا فعلت انت؟ صدق رسولنا: الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا بتغسل ولا بتعمل، وهكذا كل حياتك باطلة، كل حياتك عاطلة. إنه الوقت عباد الله، وهو رأس مال الإنسان، وهو كنزه، ولكم في الأوائل أسوة حسنة. ولا يفوتنا، إن ذكرت أبا بكر وذكرت أبا هريرة، لم أذكر الرسول عليه السلام في استغلال الوقت وحسن استخدامه، لأن الرسول ده يعني لا يقص عليه أصلا، الرسول لا يقص عليه حاجة. أنا ذكرت بشر مثلنا، أما الرسول لا، يعني 23 سنة، شوف الرسول، شوف المحصول بتاع الرسول في 23 سنة دول. من المصلحين على مستوى الأرض كلها أيا كان محصوله في الإصلاح مثل رسول الله؟ أي من الأنبياء، حتى من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء محصول في الإصلاح كمحصول رسول الله؟ فالرسول لا يقاس عليه. 23 سنة، انظر إلى الدنيا وانظر من ساعة أن بعث إلى أن تقوم الساعة، وبعدين محصول رسول الله في استغلاله للوقت صلوات الله وسلامه عليه. فأنا ما ذكرتش الرسول لأن الرسول مش هنعرف إيه، يعني ما نقدرش. فاحنا ذكرت امثله من البشر مثلنا، لان لا يمكن يوجد نموذج من المصلحين حتى ولا من النبيين مثل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت البسيط. ثم هذا هو محصوله: امه يدخل منها الجنه 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قلت: يا رب زدني. قال: مع كل 1000 70,000. يا رب زدني. قال: مع كل واحد 70,000. ده غير الباقي، ده دول بس اللي بغير حساب ولا عذاب. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنفراد عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، ورد مردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.